تعريف الوزن الإليك هو أنمي يكون في الإطمان كما ذكرنا يكون بالعالمين باسم الموصول ثم يكون باسم الموصول. ذكرت أن من تعريف المسند إليه بالموصولية أن يدل على الشيء العظيم أو الشيء الفظيع أو يدل على التهويد في مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أشرنا إلى أن ما الموصول هو الفاعل المسند إليه إنما جاء به اسما موصولا ليدل على معنى التعظيم والتهويد، يعني أن الشيء الذي غشيهم هو شيء عظيم جدا. قد يلجأ المتكلم إلى جعل المسند إليه اسما موصولا عندما لا يعرف المخاطب من العبارة سوى جملة الصلة. هذا أشيع ورود للمسند إليه اسما موصولا. يلجأ المتكلم إلى جعل المسند إليه في عبارته اسما موصولا إذا كان المخاطب لا يعرف من الجملة إلا لا يعرف من الكلام إلا جملة الصلة فهنا لا يوجد حيلة أخرى يتبعها المتكلم. يذكر المتكلم المسند إليه اسما موصولا عندما يكون المخاطب لا يعرف من الكلام سوى جملة الصلة. ما معنى هذا الكلام؟ افترضوا يا إخواني افترضوا أننا كنا مثلا أمس في اجتماع في مجلس علم، ثم زارنا رجل، دخل علينا رجل، في اليوم التالي أنا رأيت أخي فقلت له أنا أعرف اسم الرجل الذي دخل وهو زيد أو خالد، ثم في اليوم الثاني رأيت أخي فقلت له زيد رجل عالم، هو سيسأل من هو زيد؟ أنا لا أعرف زينا. طيب عندما أقول له الذي زارنا أمس رجل عالم فهم الكلام، عندما أقول له الذي زارنا أمس رجل عالم فهم أخي المراد من الكلام، هو لا يعرف أن اسم الرجل زيد، أنا أعرف لكن هو لا يعرف، فأنا عندما أقول زيد رجل عالم هو سيسألني سوف يسألني من هو زيد الذي تريد، لكن عندما أقول له الذي زارنا أمس رجل عالم فهم المراد. هذا معنى الكلام، أن المخاطب لا يعرف من الكلام سوى جملة الصلة. وين جملة الصلة؟ زارنا. المخاطب يعرف أن شخصا ما قد زارنا لكنه لا يعرف اسمه، فمن العبث أن أقول له زيدون عالم لأنه لا يعرف أن اسم الرجل زيد، لكن عندما ألجأ إلى جعل المسند إليه اسما موصولا فإن المخاطب يدرك المراد الذي زارنا أمس رجل عالم. إذا يرجع المتكلم إلى جعل المسند إليه اسما موصولا إذا كان المخاطب لا يعرف من الكلام سوى جملة الصلة. نعم ملتزم؟ يرجع المتكلم إلى جعل المسند إليه اسما موصولا، يعني أنه يعرفه بالموصولية. يرجع المتكلم إلى جعل المسند إليه اسما موصولا إذا كان المخاطب لا يعرف من الكلام من العبارة سوى جملة الصلة. فالمخاطب يعرف الزيارة التي حصلت لكن لا يعرف أن اسم الزائر زيد، فأنا أقول الذي زارنا أمس رجل عالم هنا فهم المراد. يتعرف المسند إليه بالإشارة، يتعرف المسند إليه بالإشارة يعني أن يكون المسند إليه اسم إشارة، يعني أن يكون المسند إليه المبتدأ أو الفاعل يكون اسم إشارة في الأجواء. واسم الإشارة أخي كما تعلم المغرب، متى المغرب؟ بعد المغرب. نعم لم يأذن. نعم قبيل الانتهاء. اسم أو المسند إليه يكون اسم إشارة، يعني هذا، هذه، ثاني، ثاني، هؤلاء إلى آخره، اسم الإشارة معروفة لدى الجميع. يكون المسند إليه اسم إشارة فيدل على معنى من المعنى، فيدل على معنى من المعنى. يذكر الزمخشري صاحب الكشاف أن المسند إليه عندما يكون اسم إشارة فإنه ربما فهم منه التنبيه، على أن ما بعده على أن ما بعده يعني بعد اسم الإشارة التنبيه على أن ما بعده جدير بالصفات المذكورة. لا اسمحوا لي بجوز ثبت عليه الكلام ثبت عليه الأمر. يقول الزمخشري إن المسند إليه يكون اسم إشارة في الكلام فيدل على التنبيه أو فيعطي معنى التنبيه على أن ما جاء قبله جدير بالصفات المذكورة بعده. هذه عبارة الزمخشري. طيب نعم وعيد أنا كان في كلامي قبل قليل يعني تقديم وتأخير وعيد لك ما قاله الزمخشري في هذا الباب. يقول إن المسند إليه عندما يكون اسم إشارة فربما أفاد التنبيه على أن ما قبله جدير بالصفات الآتية بعده. طبعا هذا كلام نظري يحتاج إلى أمثلة يشير الزمخشري طبعا في الجزء الأول من كشافه أنه أتى بالمثال من سورة البقرة يشير في الجزء الأول من تفسيره إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيشير إلى المسند إليه كلمة أولئك وهو اسم إشارة كلمة أولئك فيقول إن هذا اللفظ جاء تنبيها. نستنى شوي هون أنا بدفع بيدي أحكي إذا في أذان سبحان الله إذا أتى الزمخشري بهذه الآية مشيرا إلى أن المسند إليه وهو لفظ أولئك إنما جاء اسم إشارة من أجل التنبيه على أن ما ذكر قبله جدير بالصفات الآتية بعده. أنت أخي عندما تقرأ هذه الآية فإنك تعلم أن قبلها قول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى شوف أخي تابع هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الزمخشري أشار إلى هذا المعنى فقال إن كلمة أولئك وهي اسم إشارة هنا فيها تنبيه على أن المتقين الذين يؤمنون إلى آخره الذين ذكروا قبل لفظ أولئك تنبيه إلى أن هؤلاء الرجال هؤلاء الناس جديرون بالصفات الآتية بعد اسم الإشارة وهو قوله على هدى من ربهم وقوله أيضا هم المفلحون. فأولئك إخواني أو بالأحرى اسم الإشارة قد يدل أو قد يكون تنبيها على أن ما ذكر قبله جدير بالصفات الآتية بعده. هذه هي الألفاظ التي جاء بها الزمخشري في كتاب الكشاف تعليقا على قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. قد يتعرف المسند إليه باللام المسند إليه باعتبار إذا كان مبتدا أو فاعل فإنه قد يتعرف باللام. وأنت تعلم أخي أن اللام تسمى لام التعريف أو أل التعريف. بعضهم وهو سيبوي يقول إن اللام هي للتعريف والهمزة التي قبلها إنما جاء بها للتوصل إلى النطق بالساكن. هذا رأي سيبوي. ما رأي الخليل؟ رأي الخليل أن أل كلها للتعريف. سواء أخذنا بهذا الرأي أو ذا فإن المسند إليه عندما يتعرف باللام يدل على بعض المعاني منها معنى العهد العهد يعني الشيء المعهود بين المتكلم والمخاطب. الآن أخي لو قلت لك على سبيل المثال قابلت في المسجد رجلا فأكرمت الرجل لو قلت لك في غير مسندس، لو قلت لك قابلت في المسجد رجلا النكرة رجلا ثم قلت وأكرمت الرجل، أي رجل؟ الذي قابلت قبل قليل. الآن أدى التعريف في كلمة الرجل هل العهدية، لأنني جعلت المخاطب في جو ما أريد، أنا جعلتك في المعنى الذي أريده، فقلت لك قابلت في المسجد رجلا التذكير، هذا رجل غير معروف، لكن عندما قلت لك فأكرمت الرجل أنت فهمت أن الرجل عندما تعرف بألف هو رجل معهود بيني وبينه، لذلك أنا ما أظنك أبدا تسألني من الرجل الذي أكرمته، أنا ذكرت لك أن أو ذكرت لك لفظا يدل على هذا الرجل، هذا اللفظ الذي هو الرجل إنما جاء معرفا باللام، ومعنى اللام هنا معناها العهدية، العهدية لأنها معهودة بين المتكلم والمخاطب. في القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة رسولا نكرة، ثم قال فعصى فرعون الرسول معرفة، هذه اللام التعريف في كلمة الرسول معناها العهد، معناها العهد، وقد دل على هذا اللفظ لفظ النكرة قبله وهو كلمة رسولا، وهو كلمة رسولا، لكن اعلم اخي انه كلمة الرسول هنا ليست مرسلا اليه، طبعا كلمة الرسول هنا مفعول به، كلمة الرسول هنا مفعول به، كيف يكون اللفظ او كيف يكون المرسل اليه معرفا بلام العهد؟ مثاله قوله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لام المصباح في الدجاجة، ثم قال الدجاجة إلى آخر الآية الكريمة، شوف أخي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح ما يرى المصباح مبتدا يعني مستدل، هل التعريف في كلمة المصباح العادية، هل التعريف في كلمة المصباح العادية، ثم ذكر كلمة الدجاجة نكرة، بعد ذلك الزجاجة مبتدا، الزجاجة عرفها بأل فدلت هذه الأل على معنى العهدية أيضا، إذا هذا أو هذه الآية جاء فيها المسند إليه معرفا بأل الذي تدل على معنى العهد. من معاني أل التعريف العهد، نعم أيضا في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، لفظ الذكر هنا معرف بأل وأل هنا عهدية، لأنه الذكر المعمود بينها بين امرأة عمران من جهة وبين الله عز وجل، هي كانت تطلب مولودا ذكرا من أجل أن تقدمه إلى خدمة القدس بيت المقدس، فهي طلبت من الله عز وجل أن يهبها ذكرا، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى، الذكر هنا معرفة بأل وهذا التعريف معناه العهد، كأنها قالت والله أعلم كأنها قالت ليس الذكر الذي طلبته منك يا ربي كالأنثى، طبعا والله أعلم بما وضعت، لكن من حيث اللفظ قوله ليس الذكر كالأنثى لفظ الذكر وهو هنا اسم ليس يعني المسند إليه، يعني المسند إليه، اللام فيه لام الأحد، اللام فيه لام الأحد، قد تدل هذه اللام على معنى الاستغراق، على معنى الاستغراق، معنى الاستغراق إخواني كيف أميز اللام عندما تدل على معنى الاستغراق؟ إذا جاز لي أن أضع في مكان اللام كلمة كل تكون هذه اللام دالة على معنى الاستغراق، كيف؟ عندما ينتهي العام الدراسي إذا سئلت مثلا هل ذهبت إلى الكلية أو إلى المعهد؟ ربما قلت الطلاب في إجازة أو الطلاب يعني انتهوا، كلمة الطلاب هل هنا للاستغراق لأن المراد كل الطلاب، لأنه أنت تعلم أنه في الإجازة لا يكون هنا طلاب، يعني لا يكون طلاب حاضرون وطلاب غير حاضرين، لا يكون طلاب حاضرين ولا يكون طلاب غير حاضرين كما تعلمون جميعا، فكلمة الطلاب التعريف هنا دلت على معنى الاستغراق، لأنه يجوز لي أن أضع في محل أل كلمة كل لأن المراد كل الطلاب في إجازة، الله عز وجل في سورة العصر يقول إن الإنسان لفي خسر كلمة الإنسان يعني كل إنسان. فدلت اللام هنا التعبير دلت على معنى الاستغراق. دلت على معنى الاستغراق. قال تعالى إن الإنسان الذي خسر يعني كل إنسان في خسر إلا من رحم ربه. بدليل أنه جاء بعد قليل استثناء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. لكن الأفضل أن يكون كل إنسان في خسر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يضمن الجنة كما مر في حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. لم يتمنى قبل ما تدخل إن كان مبتدا. تدل هذه اللام أيضا تدل هذه اللام على معنى الجنس. على معنى الجنس يقول العرب الدينار خير من الدرهم. يقول العرب هو مثل يعني أخي يعني يضربونه شاهدا على ما يذهبون إليه. يقولون الدينار خير من الدرهم. التعريف في كلمة الدينار طبعا دينار مستند إليه. التعريف في كلمة الدينار دلت على معنى الجنس لأن المراد جنس الدينار وليس الدينار الذي نعرفه حتما ليس هذا المقصود. المقصود جنس الدينار. فقال العلماء علماء البلاغة قالوا إن ال في كلمة الدينار هي ال التي تدل على معنى الجنس. يقولون أيضا في هذا الموضع الرجل خير من المرأة. ليس شكل الرجل حتما لا وإنما جنس الرجل. والله عز وجل إنما أكرم الرجل طبعا أكرم المرأة حتما لكن لابد من أن يكون هناك اختلاف بين الرجل والمرأة من خلال القرآن الكريم ومن خلال قوله تعالى الرجال قوامون على النساء طبعا بشروط ذكرتها الآية الكريمة. ال في كلمة الرجل دلت على معنى الجنس. في سورة الكهف في سورة يوسف قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب. كلمة الذئب معرفة بأنه هو فاعل مسلميا لكن اللام فيها معناها الجنس. لأنه ليس المراد ذئب معين ليس المراد ذئب معين وإنما المراد أي فرد من أفراد هذا الجنس. لذلك قالوا أنه أل التعريف في كلمة الذئب هي أل الجنسية. الآن إخواني نقول إن أل التعريف أل التعريف لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها للعهد. المعنى الثاني أنها للاستغراق. المعنى الثالث أنها للجنس أنها للجنس. واعلم أخي واعلم أن معاني اللام لا تكاد تنقض لكن الجانب البلاغي منها يتناول هذه المعاني الثلاث. معاني اللام أستاذنا الدكتور مازن مبارك له كتاب حققه يعني حقق كتابا عنوانه اللامات. أستاذنا الدكتور مازن معروف هون يعني معها حقق كتاب اسمه اللامات جمع لام. فالمؤلف وهو الزجاج الطوار إذا ما كنت غلطان أو الزجاجي والله ما لي فاكر. المؤلف ذكر كل لامات العرب قال هذه اللام تدل على كذا وهذه اللام تدل على كذا لكن كل هذه اللامات الحديث عنها حديث نحوي. اللامات التي لها علاقة بالبلاغة هي اللامات التي ذكرناها وهي ثلاثة لامات الجنس والعهد والاستغراق. والاستغراق يتعرف المسند إليه أيضا إضافة إلى ذلك يتعرف بالإضافة. يتعرف بالإضافة أن تتعلم أن اللفظ إذا أضيف إلى ما بعده صار معرفة. اللفظ المضاف إلى ما بعده معرفة. لو قلت مثلا في كلامي العادي لو قلت لك المثل الموجود في الكتاب مثلا كتابي جديد كلمة كتاب أضيفت إلى الياء أليس هذا الكلام فيه اختصار أكثر من أن أقول الكتاب الذي بين يدي جديد أو الكتاب الذي يعود إلي جديد. هذا كلام فيه إضمار. أنا عندما أعرف المسند إليه هنا بالإضافة أجعل الكلام أكثر اختصارا فأقول كتابي جديد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قوله أصحابي كأنه قال الأصحاب الذين يخصونني لكن هذا إضمار. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يميل إلى الإيجاز كان دائما يميل إلى الإيجاز. لا أحسب الإضمار يطرد كلام الإيجاز اختصار. نعم فقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي عرف المسند إليه هنا بالإضافة إلى الياء. عرف المسند إليه وهو مسند عرفه بالإضافة إلى الياء فقال أصحابي تعريف هنا بالإضافة دل على معنى الاختصار، أو بالأحرى أفاد الاختصار. التعريف بالإضافة يفيد الاختصار في مثال. إذا في سؤال يعني حتى الآن فضلت. أنا ذكرت اخترت لك الأهم، اخترت لك الأشياء التي تحتاج إلى تعليق وإلى شرح أو تفصيل، وتركت لك الأمور البسيطة. نعم. أعراض أمسي. أمسي، كلام جميل. في قولنا الذي زارنا أمسي رجل عالم، الذي مبتدأ. زارنا فعل ماضي والفاعل هو ونام مفعولي. ونام مفعولي. ما إعراب أمسي شباب؟ كيف أعرف كلمة أمسي؟ برفع الأصبع تفضل. عشان الفهم تفضل. مبني على الكسر في محل نصب على الضفية الزمانية. إذا كلمة أمسي بدون التعريف. لو وضعت التعريف لكلمة الأم لما دلت على أمس، وإنما قد يراد منها قبل أمس. يعني مثلا لو قلت لك في الأمس، لو قلت لك في الأمس حضرت محاضرة مثلا عن نقد الشعر على سبيل المثال. في الأمس إذا عرفت كلمة الأمس ليس معناها أمس، وإنما معناها بجوز يكون 4 أيام مضى أو أسبوعين أو أكثر. كلمة الأمس عندما تعرف تفيد هذا المعنى، لكن عندما تنكر فإنها لا تدل إلا على اليوم الذي تبقى. فقولنا الذي زارنا أمسي يعني البارحة، كما نقول البارحة، طبعا البارحة كلمة فصيحة، كما نقول البارحة وليس قبلها. فأمسي، أمسي مفعول فيه ظرف زمان مبني على الكسرة في محل نصب، متعلق بفعل زارة، متعلق بفعل زارة. رجل خبر للذي، وعالم كذا. كان إشكال تعليقات بخبر محذوف لمثل، مثل نوره. نعم، مثل نوره كائن كمشكات. كلا مصباح، مصباح مبتدا آخر، مصباح مبتدا آخر، وإنما جاز الابتداء هنا بالنكرة لأنه مبتدا في خبر شبه جملة. فيها مصباح، في القاعة طالب، كلمة طالب مبتدا. طيب يمكن أن نكتفي بما وصلنا إليه ونتابع شعره في المرة الجاية. السلام عليكم.